ويسر منك لي فرجا قريبا. وقل انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. ايها الناهي ايها الساهي تب الى الله جل وعلا، جدد الاوبة والعودة، واعلم بان الله جل وعلا ينهل ولا يهمل. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينته الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب. والروح منك وديعة اودعتها، سترتها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب.